من واقع متكرر تنزف دماؤه وتتمزق أشلاؤه. فالصراع بين الحق والباطل قديم جدا بقدم الحياة على ظهر الأرض. والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا مستهدفا من قبل أعدائه. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب في مرحلة من المراحل ودولة وجولة من دولات وجولات الصراع، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالمحن والفتن والابتلاءات ليست شرا محضا على الإطلاق، بل تحمل بين طياتها وفي ثناياها من المنح والخير ما لا يعلمه إلا الحكيم الخبير. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: ولن تسمعوا مني اليوم إلا آية وحديثا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالمحن تصف الصف وتغربل السائرين على الطريق، لأن كثيرا من المنافقين يندسون في الصف المسلم يرفعون الراية مع الرافعين ما داموا يحققون المكاسب المادية الحقيرة الزائلة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تأتي المحن لتصفي الصف ولتغربل بعنف وشدة السائرين على الطريق، إذ لا تظهر البواطن إلا مع المحن والفتن والابتلاءات. قد يظن كثير منا أنه على إيمان وعلى يقين وعلى ثقة برب العالمين ويردد ذلك بلسانه وما أرخص الدعاوى، لكن إذا تعرض لمحنة ظهر جوهره الحقيقي عند أول صدمة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. منا إذا تعرض للمحن والفتن من ينكص على عقبيه، ومنا من يثبت على الطريق، لأن الفتنة والمحنة تزيده صفاء ونقاء وثباتا، لأن جوهر المؤمن الصادق ومعدنه كمعدن الذهب الخالص، كلما تعرض الذهب للنار ازداد إشراقا وتلألؤا ولمعانا وصفاء، وزالت عنه كل ألوان الشوائب العالقة به. هذا هو حال المؤمن مع المحن والفتن والابتلاءات، لا تزيده المحن إلا ثباتا، ولا تزيده الفتن إلا صبرا، ولا تزيده الابتلاءات إلا ثقة في وعد الله جل وعلا. سنة لا تتغير ولا تتبدل، وهي سنة لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. أكرر، وهي سنة لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. أودعها الله الكون سنة جارية لا تتبدل ولا تتخلف، كما تجري الشمس في مدارها لا تتخلف، وكما يجري القمر في مجاله ومداره لا يتأخر. لابد أن تعي الأمة هذه السنة وغيرها من السنن. فالصراع بين الحق والباطل قديم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما يحدث الآن على أرض فلسطين أو على أرض العراق إنما هو صورة من صور الصراع بين الحق والباطل، فلما العجب أن يكون؟ وهو أمر دائم كما أقول، لا يتخلف ولم يتخلف. لكن الذي يدمي القلب أن كثيرا من أبناء الأمة ليسوا على فهم دقيق إلى هذه المرحلة بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين الشرك والتوحيد. لأننا وبكل أسف لازلنا نتعامل مع الواقع تعاملا سياسيا أو تنظيريا أو ما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي، بعيدا عن الفهم الدقيق والوعي العميق بكلام الرب العلي وكلام الحبيب النبي، مع أن طبيعة الصراع طبيعة عقدية. فالصراع بين الأمة وبين اليهود صراع عقيدة ووجود، ليس صراع أرض وحدود. كلمات لا بد أن تكون محفورة في القلوب. وأنا أطرح هذا السؤال لأؤكد على منبر سيدنا رسول الله ما أصلته بوضوح وبدون لف أو دوران على شاشة قناة الرحمة، وعلى شاشة قناة الحكمة، وعلى شاشة قناة الناس. أصلت هذه الأصول بوضوح، بعيدا عما يعرف بالدبلوماسية الفكرية أو دبلوماسية الحوار، وبعيدا عما يعرف بالإتيكيت الفكري. أصلت المسألة في كلمات واضحة، وأؤكد هذا للعهد الذي أخذه الله على العلماء أن يبينوا وأن لا يكتموا الحق. لكنني أبين الحق إن شاء الله تعالى بحق وبأدب، بعيدا عن العنترية الجوفاء، وبعيدا عن تجاهل الواقع. بل أنا أعي الواقع وأفهم الواقع وأعلم كيف يتخذ القرار. وفرق كبير لشبابنا بين قرار سياسي لا يمتلكه إلا الحكام، وبين قرار لعالم لا يملك من الأمر شيئا على الإطلاق إلا أن يبين فقط بالعهد المأخوذ عليه من الله أن يبين للأمة حكم الله وحكم رسوله. أما العالم لا يملك قرارا سياسيا حتى لا يتطاول أحد في الأمة بالإساءة إلى عالم من علمائها أو إلى شيخ من شيوخها. أطرح هذا السؤال بجلاء، هل يريد اليهود السلام؟ تعالوا مرة لنعرف الجواب بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الأحلام والأماني، تعالوا مرة لنرجع إلى كتاب الله لنقف على الجواب، لأن الملك الوهاب يبين لنا، لا أقول أقوال وأفعال القوم فحسب، بل يبين لنا نفسيات القوم وما يختلج في صدورهم وقلوبهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هل تصدقون الله؟ صدقوا الله مرة، صدقوا الله مرة. الله جل وعلا يقول لنبيه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أنا أتساءل، ينقض اليهود العهود مع رب الأرض والسماء بل ومع الرسل والأنبياء، أفيفي القوم بعد ذلك بالعهود مع الحكام والزعماء؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال تعالى: لن تسمع مني إلا قرآنا. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هل تريدون آيات كريمة جليلة أخرى بعد ذلك؟ هل تريد الأمة أوضح من هذه الأدلة القرآنية؟ لأن البعض يتهمون أننا ننطلق في حديثنا عن القوم من نظرية المؤامرة. كلا كلا، هذا كلام ربنا جل وعلا، هذا قرآننا. هل يريدون أن نمحو هذه الآيات؟ فالقوم لا يعرفون السلام، إنما هم يريدون سلاما بمقاساتهم الخاصة. وأمتنا قد تصدق أحيانا أنهم يريدون السلام. أنا أقسمت بالله قبل ذلك أن القوم لن يحترموا قرارا دوليا اتخذ في مدريد أو في أوسلو أو في كامب ديفيد أو في غيرها، مع أن أمتنا أمة سلام، مع أن ديننا دين السلام، مع أن ربنا هو السلام، مع أن نبينا هو نبي السلام، مع أن تحيتنا هي السلام، مع أن تحية الملائكة لنا حين ندخل الجنة إن شاء الله وتحيتهم يوم يلقونه سلام. ديننا دين السلام وأمتنا تريد السلام، لكن القوم لا يريدون السلام. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام، قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. فلترجع الأمة من جديد إلى القرآن لتعرف الحقيقة. ولذلك قلت آن الأوان أن يرجع الحكام إلى العلماء، وأن يقرب الحكام العلماء، لتلتقي الكلمة، ولينطلق القادة من أرض صلبة من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لا يمكن أبدا أن تحسم القضية بعيدا عن القرآن والسنة، لا ورب الكعبة. وأنا أثمن دور إخواننا في غزة وأحيي صبرهم وثباتهم، وهي خطوة إن شاء الله على طريق كسر هذا الحاجز المعنوي المرعب. وأثمن دور مصر، وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك، والله لله حين قال بالأمس: لن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام حصار وتجويع الشعب الفلسطيني. كلمات رائعة يجب على الأمة أن تقدرها وأن نأخذ على يده وأن نعينه ونساعده وأن نقول له: هذا دور مصر، وهذه مكانة مصر، ونحيي هذا الموقف ودعوته للمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص ومؤسسات المدنية في مصر أن تهب لمساعدة ونجدة إخواننا ممن عبروا إلى منطقة رفح ومنطقة العريش. نحيي هذا الموقف. وأنا قلت في أول لقاء: أنا على يقين مطلق بفضل الله لو رفع الرئيس هاتفه واتصل أقسمت أن الموقف ستغير، وفي الصباح تغير الموقف بإذن الله جل وعلا. مصر لها مكانة، ولا زالت الأمة تنتظر المزيد بفضل الله من مصر. ولا ينبغي لأحد في الدنيا كلها أن يزايد على دور مصر أو أن يزايد على موقف مصر. مصر ما خانت وما كانت خائنة قط، بل راجعوا التاريخ لتعلموا أن مصر هي البوابة الحقيقية على مدار التاريخ كله، هي حائط الصد المنيع الذي طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك على مدى التاريخ الإسلامي كله بفضل الله جل وعلا. وأنا لا أريد أن أرجع إلى الغزوات وإلى التواريخ التي شاء الله جل وعلا أن يجعل مصر فيها مفتاحا للنصر لهذا الدين ولهذه الأمة. ولا زلت أقول: لا زالت الأمة تنتظر المزيد من مصر بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله ألا يخذلها أبدا، وأن يعينها على آداء هذا الدور إرضاء لله قبل كل شيء، ثم للتاريخ، ثم لأجيالنا وشبابنا وأمتنا وأولادنا، حتى لا يقال: أكلت مصر يوم أكل الثور الأبيض. آن الأوان أن نعتز بربنا، وأن نعتز بديننا، وأن نعتز بأهلنا وشعوبنا. ما قيمة معونة أمريكية رخيصة تسلب الأمة عزتها وكرامتها؟ فلتذهب المعونة إلى الجحيم، ولتبقى الأمة عزيزة بربها جل وعلا، ولتبقى الأمة عزيزة باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، الأمة ذاخرة بالطاقات وذاخرة بالعطاء. أمة النبي لم تصب أبدا بأزمة بخل، لكنها ربما أقول قد أصيبت بأزمة ثقة. لكن ما أصيبت الأمة في أي مرحلة بأزمة بخل. مصر يوم أرسل عمر بن الخطاب في المدينة النبوية الطاهرة رسالة إلى فاتح مصر، إلى عمرو بن العاص، ليشكو له المجاعة التي يحياها أهل المدينة، وقرأ عمرو بن العاص رسالة أمير المؤمنين عمر على أهل مصر، على أهل العطاء، على أهل الوفاء، على أهل البذل والتضحيات. ما قرأ عمرو الرسالة عليهم إلا وهبت مصر كلها وخرج أهل مصر عن بكرة أبيهم وأخرج كل مصري ما يمتلك نجدة لإخوانه من أصحاب سيدنا رسول الله في المدينة النبوية الطاهرة، وأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب ليقول: يا أمير المؤمنين، أرسلت إليك قافلة من مصر أولها عندك وآخرها عندي. مصر لا نسمح لمخلوق أن يزايد على دور مصر عبر فضائيات مشبوهة وعبر فضائيات تريد أن تملأ القلوب دوما بالإرجاف والهزيمة النفسية القاتلة. مصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله، لا أقول ذلك من باب العنصرية البغيضة، فأنا لا أفرق بين مصر وبلاد الحرمين وسوريا وفلسطين وبلاد الخليج، لا، وبلاد المغرب العربي أبدا، هذه أمتنا وهذه دولنا، وهذا المسمار العفن، مسمار الحدود بين الدول الإسلامية، آن له أن يزول. أبى الإسلام لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أمتنا أمة واحدة وأرضنا أرض واحدة، وقد نجح الأعداء، ولا أحب أن أسميه بالاستعمار، نجح أعداؤنا في وضع هذا المسمار الذي يعرف بمسمار الحدود للتمزيق لهذا الصف الواحد ولهذا الجسد الواحد الذي قال فيه المصطفى كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كنت سعيدا غاية السعادة وأنا أتابع لقاء على فضائية من الفضائيات مع رئيس تحرير جريدة الأهرام، أحييه من على المنبر. نعم، كنت في غاية العزة وأنا أستمع إلى هذا الحوار وهو يرد على مسؤول أمريكي، يرد بكلمات اشتاقت إليها الأمة، بكلمات عزيزة أبية كريمة، حين قال رئيس تحرير الأهرام: أنا لا أسمح لك أيها المسؤول ولا لبوش أن يتدخل في الشأن الداخلي لمصر، آن الأوان أن تعتز الأمة وأن تعود إلى عزتها وكرامتها ومكانتها. وها نحن نرى بفضل الله عز وجل هذه القوة المنتفخة المدعاة، رأينا حقيقتها، فلما الهزيمة النفسية ولما الجبن ولما الخور ولما الخوف؟ لكن ليس معنى ذلك يا إخوة أن يعبر شاب من شبابنا عن غضبته بتحطيم سيارة في بلدنا، أو بتحطيم واجهة محل من محلات إخواننا وأخواتنا، أو بحرق بيت من البيوت، أو بإيذاء مسلم أو مسلمة. لا لا، ليس هذا هو التعبير، وليس هذا هو تجسيد المشاعر والعواطف. أنا أقول لله لا يعنيني أحد، أقول ما يرضي ربي عز وجل، لا ينبغي أن نتفلت لمجرد حماس فوار من القواعد الشرعية والضوابط القرآنية والنبوية. حقائق لا بد من تأصيلها الآن. أعلم أنني أختار المشي على الشوك، أعلم يقينا، لست جاهلا أهرف بما لا أعرف، لكنها الأمانة التي أسأل الله أن يجعلنا أهلا لها وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. لا يجوز الآن لعالم أن يجامل الأمة على حساب المنهج والدين، بل يجب على العلماء أن يبينوا في النوازل الحق للأمة بوضوح وجلاء بدون مواربة أو لف أو دوران، لأن هذا يزيد المشكلة إشكالا ويزيد الهوة اتساعا. ثم دعوني أطرح السؤال الثاني، لأن عقارب الساعة تطاردني: لماذا انتصر اليهود؟ والجواب في كلمات محكمة دقيقة: انتصر اليهود لأنهم جسدوا عقيدتهم وهويتهم في كلمات وأفعال. حولوا العقيدة التي يعتزون بها إلى أقوال حقيقية وأفعال. ثم لأن المؤامرة حبكت على الأمة طيلة السنوات الماضية حبكا إعلاميا وتعليميا وعسكريا واقتصاديا حبكا دقيقا، إنه مسلسل قذر كمسلسل دلس الأمريكي، لكن الفارق بين مسلسل دلس ومسلسل خروج المسلمين من الأرض أن مسلسل دلس تعاطف معه كل العالم، أما مسلسل خروج المسلمين من الأرض فلم يتعاطف معه أحد إلا الضعفاء. ولا زال الخروج مستمرا. ثم لأن الأمة، وهذا ما يعنيني، قد ابتعدت كثيرا عن أسباب النصر وعن أسباب العز والتمكين. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لا ينبغي أن نعلق تقصيرنا على الأعداء ولا على الحكام ولا على العلماء، فليبحث كل مسلم عن تقصيره مع ربه وعن تقصيره مع نبيه. لا زلنا نأكل ملء بطوننا وننام ملء عيوننا ونضحك ملء أفواهنا، لا زلنا نبارز ربنا بالمعاصي بالربا وأكل مال اليتامى والتبرج والعرف، ونريد النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. هزم الصحابة في أحد، لا تجملوا اللفظة ولا تزينوها ولا تخففوا وطأتها وحدتها، هزم المسلمون في أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. آيات حاسمة واضحة. يفر الصحابة عن رسول الله ورسول الله يدعوهم، ولكنهم يتوجهون صوب الجبل ولا يلتفتون إلى رسول الله. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم يذكركم الآخرة، ولكن القوم في إعراض لا إله إلا الله. لماذا؟ إنها السنن التي قلت لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. لقد خالف بعض الرماة أمرا واحدا لسيد التقاة وإمام الأنبياء والدعاة لرسول الله. خالف بعض الرماة أمر المصطفى القائد وكانت الهزيمة. طوق خالد بن الوليد الجيش ودب الذعر والرعب في الصفوف المؤمنة، وتعرض النبي للقتل وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وتعرض للموت الحقيقي، بل ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. حديث في الصحيحين. إلى هذا الحد نعم، تعرض النبي لموت حقيقي نعم. ثم غضب الصحابة وقالوا: كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا هم المشركون؟ فنزلت الآيات: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هزيمة الأمة من عند أنفسنا، بسببنا نحن، بسبب تقصيرنا في حق ربنا، بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، بسبب بعدنا عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، بسبب هجرنا لمجالس العلم، بسبب هجرنا لتحويل المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج عملي. أنا أعجب لأمة تريد النصر لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها. أي منطق هذا؟ لا زالت تستورد أقل قطع الغيار لأقل مصنع من أوروبا وأمريكا. كيف تنصر أمة بهذا الشكل؟ أين شباب الأمة؟ أين شباب الأمة الذي يريد أن يترك الطب وأن يترك الهندسة وأن يترك الكيمياء والفيزياء؟ ليه؟ أريد أن أتفرغ للعلم الشرعي. ما شاء الله، فلتتفرغ الأمة كلها إلى العلم الشرعي، ولندع الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والذرة والجيولوجيا لأعداء الأمة. من قال هذا؟ من قال هذا من علمائكم؟ لماذا لا يبدع شباب الأمة في كل الميادين والمجالات؟ لستم أقل من شباب أوروبا وأمريكا ليصدروا لكم خيوط النسيج في مصانع النسيج، فضلا عن أقل قطعة غيار لسيارة أو لمصنع من المصانع. كيف تتسول الأمة على موائد الفكر والعلم وتريد النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين؟ أنا أقولها لله أيضا وبملء فمي، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد. ما فعل الرسول ذلك؟ لو فعل الرسول ذلك لفعلنا ورب الكعبة. بل سر نجاح المصطفى أنه وضع كل صحابي في تخصصه الذي يتلائم مع قدراته وطاقاته. أعطى السيف لخالد، وأمر مصعب بن عمير أن يذهب للدعوة في المدينة، وأمر أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن ينطلق إلى اليمن، وكلف زيد بن ثابت بالجلوس لكتابة الوحي. تخصصات، ما تفرغ الكل للعلم الشرعي. وإلا لا ضاعت الثغور وضاعت البلاد وضاع العباد. بل علماؤنا مجمعون على أن الأمة لو تخلت عن أصول الصناعات تأثم الأمة كلها. الأمة مجمعة، علماء الأمة مجمعون على ذلك. لابد أن يتخصص في مثل هذه الأمور نفر من الأمة. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن تخصصه ووجوده وعطائه. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام، إن كنا نريد بالفعل أن نقدم شيئا عمليا لهذا الدين. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسؤال الأخير، متى نصر الله؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ألمح ريحا عاتية من القنوط واليأس والألم تجتاح قلوبا قلقة كثيرة أمام زخم الواقع الضاغط بدمائه وأشلائه. لكنني أؤكد للجميع، أيضا بعيدا عن التنظير السياسي وبعيدا عن الأحلام الوردية الجاهلة، وإنما أؤكد للجميع من منطلق فهمي لكتاب ربي ولكلام حبيبي ونبي صلى الله عليه وسلم، أن الجولة القادمة بإذن الله تعالى لدين محمد عليه الصلاة والسلام، ونصر الله قادم، ونصر الله قريب، ونصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. نعم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وعد الله الذي لا تخلف. وفي الحديث الصحيح: لتطمئن الأمة في أنحاء الأرض. فأنا أخاطب الأمة كلها بفضل الله الآن، أبشر الأمة بأنه لو اجتمع أعداؤها من أقصى الأرض لن يتمكنوا أبدا من استئصال شأفتها ومحوها من على الوجود أبدا. لا أقول ذلك تضميضا لجراحكم وتسكينا لآلامكم بعيدا عن التأصيل الشرعي أبدا، بل هذا كلام ربنا وكلام نبينا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، اسمع: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة عامة أي بقحط عام، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم. اسمع للبشرى. قال الصادق: وإن الله تعالى قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. بشرى إن كنتم تصدقون رسول الله، بشرى تملأ القلب بالأمل. ومع ذلك فلست من أنصار أن أملأ القلوب بالأمل دون أن أحرق وأحرك القلوب للعمل، وإلا فهو أمل البطالين وسياسة البكاء على اللبن المسكوب لا تغير من الواقع والحقائق شيئا، بل يجب أن يدفعنا هذا الأمل للعمل للإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم. لابد من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والفكري والتربوي والسلوكي والسياسي والعسكري والإعلامي والتعليمي والاقتصادي. وتعجبني عبارة الشيخ الشعراوي: غفر الله لنا وله، لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لابد من الإعداد في كل الميادين. وأنت أيها المسلم لن تنصر إخوانك بحرق الأعلام ولا بتحطيم واجهات السيارات والمحلات ولا حتى بالهتافات الجوفاء، بل لن ننصر الأمة ولن ننصر إخواننا في غزة والعراق إلا إذا عدنا إلى الله جل وعلا وامتثلنا الأمر واجتنبنا النهي ووقفنا عند الحد، إلا إذا حافظنا على الصلوات في أوقاتها وحجبنا نساءنا وبناتنا وابتعدنا عن أكل الربا وابتعدنا عن أكل أموال اليتامى وابتعدنا عن أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا عدنا إلى بر الوالدين، إلا إذا تخلصنا من الظلم كله والعقوق كله، إلا إذا عدنا إلى الله وسرنا على طريق رسول الله. إن الله الذي جعل النصر لأوليائه سنة ثابتة جعل للنصر شروطا وأسبابا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فلا بد من أن نحقق الإيمان لينصرنا الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ليعزنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ليمكننا الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كيف تهتف بحناجر ملتهبة تريد أن تنصر دين الله وتريد أن تنصر إخوانك في غزة وأنت بالأمس القريب نمت كالبعير ما قمت لله ساعة في جوف الليل؟ دعك من الكلام الأجوف، هل أنت أهل للنصرة؟ انظر إلى الأمة من خلالك أنت، هل أنت أهل للنصرة مع جنايتك وتقصيرك في حق ربك؟ هل تحافظ على الصلوات في أوقاتها؟ هل تصلي الفجر في جماعة؟ هل تقيم الليل كل ليلة ترفع إلى الله أكف الذل والابتهال والضراعة أن ينصر إخوانك؟ أم أننا ننام ملء عيوننا وفي الصباح نجعجع بكلمات جوفاء لا يمكن أن تغير الواقع، لأن الله جل وعلا قال: وقل اعملوا ثم آن الأوان. بفضل الله وبدعوة رسمية من مصر أن تمد يد العون لإخوانك بالمال بالغذاء بالدواء بالطعام بالشراب. هيا الآن ابحث عن هذه القوافل التي تتجه إلى رفح وساهم برجولة وبقوة، واعلم أنه بعد هذه الدعوة لا عذر لك إن لم تنصر إخوانك الآن بأي صورة من صور النصر في حدود ما تملك في حدود قدراتك، في حدود إمكانياتك. لن يسألك الله عن أمر لم تفعل، لم تستطع أن تفعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وأختم بهذا الحديث الذي يضمد الجراح، الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو في طريق عودته من غزوة تبوك، هذه الغزوة التي كانت في الحر القائض، وتخلف بعض الصحابة عن رسول الله لشدة الحر ولقلة النفقة ولطول السفر وبعد المشقة، وهم في طريق عودتهم، يقول النبي لأصحابه: إن بالمدينة النبوية، وهم في تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد ولا أنفقتم من نفقة إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد وما أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راحا. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك واجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم وتقصيرنا وتقصيرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا واستر عيبنا واكشف همنا وأزل غمنا وتول أمرنا وتول أمرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم رد قادة وحكام المسلمين إليك ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبنا وقلوبهم إليك أخذ الكرام عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ علماءنا واحفظ شيوخنا. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته،